عمري كله لو فيا وصلى انت عندي الاغلى والاجمال والاحلى عطر الدنيا كلها من نسايم صلى يا ولو عزامو اللي اشعر فيا غيّي يا كبير ولك علّا جينا ايمن البوال وخيّي يا للا عزيمو بتدميك تبتلك بحبك واشتقتلك بتدفع عمري كله لو فيا وصلى انت عدت الاغلى والاجمال والاحلى عطر الدنيا كلها من نسايم صلى يلا يلا يلا يلا يلا يلا زعفي زعفي زعفي زعفي زعفي تاركني ليالي عبعد جافان النوم عبعد جافان النوم أسهر ويا الليالي أسهر ويا الليالي Vamos! العيش اللبناني. Do a halloween.